لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وهذا الباب يتضمن المسائل الآتية: أولا حكم زكاة الفطر، ثم شرط وجوبها، ثم أثر الدين عليها، ثم من تجب عنهم، والأصناف الذين لا يلزم الشخص الزكاة عنهم، ثم وقتها. نعم، فأما حكمها فذكره بقوله: تجب على كل مسلم. نعم، تجب. إذن زكاة الفطر واجبة. والزكاة أيها الإخوة الكرام نوعان: زكاة مال وزكاة البدن. زكاة الفطر ليست زكاة في المال، ولهذا لا يشترط فيها بلوغ نصاب ولا ملك نصاب ولا غنى، تمام، وإنما هي زكاة بدن يدفعها الصائم طهرة عن نفسه. طيب، هذا حكمها وهو الوجوب. أما شرط هذا الوجوب فهو شرطان ذكرهما بقوله: على فضل له يوم العيد. الشرط الأول: على كل مسلم. إذن الشرط الأول الإسلام، فلا تجب زكاة الفطر عن الكافر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوت يومه وقوت عياله وحوائجه الأصلية. عندك صاع عن قوت يومه؟ عن قوته. طيب، صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. إذن الشرط الثاني: الغنى. والغنى أيها الإخوة الكرام يعتبر في كل باب بحسبه. فالغنى الذي تجب به الزكاة على زكاة المال على الإنسان ما هو؟ هو ملك النصاب. خلاص، ملك النصاب فاضلا عن الديون كما قلنا في مسألة خصم الدين من الزكاة. طيب، هذا الغنى الذي يوجب الزكاة على الإنسان. طيب، الغنى الذي يحرم، الذي يمنع الإنسان من أخذ الزكاة. الزكاة تدفع للفقير، صح ولا لا؟ وضده الغني. فما هو الغنى المانع من استحقاق أخذ الزكاة؟ سيأتي معنا باب أهل الزكاة. هو أن يكون الشخص واجدا لحاجاته الأصلية إلى نهاية السنة. إنسان قادر على آكل وشارب ويجد قوت يومه ولا يحتاج إلى حاجة أصلية زائدة على ذلك، واضح؟ ولو لم يملك نصابا، حتى لو لم يكن مالكا لنصاب من المال، واضح؟ نعم. والغنى هنا في زكاة الفطر أن يكون واجدا، أن يكون واجدا لصاع من الطعام. عليكم السلام. صاع من الطعام فاضل عن قوته، قوت نفسه، وقوت عياله من ينفق عليهم، وحوائجه الأصلية، يعني الثوب الذي يلبسه والبيت الذي يسكنه، أجرة هذا البيت. طيب، يشترط أن يكون هذا الصاع فاضلا عن قوته وقوت عياله لمدة كم؟ لمدة كم؟ يوم واحد، يوم العيد وليلته. يعني مثلا لو فرضنا أن شخصا يعني غربت عليه الشمس ليلة العيد وعنده 150 ريال، وله من الأولاد مثلا 3 أولاد وزوجة، كم تحتاج تأكل وتشرب يوم العيد وليلة العيد؟ قال: أكل وشرب وحوائجي كلها تكفيها 100 ريال. هل هذا يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر ولا لا؟ ها، الجواب نعم، يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر. فإن كانت 50 توفي بزكاة الفطر عنه وعن عياله، وجب عليه أن يدفع الزكاة عنه وعن عياله. وإن كانت توفي بالبعض فسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل، ماشي؟ طيب، هل ننظر هنا، هذا الشخص يقول أنا معايا 150 ريال، ماشي، يبقى لي منها 50 ريال، ولكن علي دين قدره 50 ريال، هل تجب عليه زكاة الفطر ولا ما تجب؟ ماذا يقول المؤلف؟ هذا أثر الدين عليها. قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. إلا بطلبه. إذن الدين لا يعتبر في زكاة الفطر إلا إذا كان مطلوبا به، جاءه صاحب الدين يقول: سدد الدين، عليك 50 ريال سددها، فحينئذ تسقط عنه زكاة الفطر، لأن هذه 50 سيدفعها في وفاء دينه. أما إذا كانت هذه الخمسين لن يدفعها في وفاء دينه وليست مطلوبة منه في ذلك اليوم ماشي، فإن الزكاة تجب عليه، أعني زكاة الفطر. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى من تجب الزكاة عنهم. الآن إذا خوطبت بالزكاة فإنك تزكي عن نفسك وعن من؟ هذا الذي سيذكره المؤلف هنا. نعم. فيخرج عن نفسه، هذا الأول، تخرج زكاة الفطر صاعا عن نفسك، وتخرج عن من أيضا؟ ومسلم يمونه، ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. إذن يجب على الإنسان الذي تحقق فيه شرط الوجوب السابق أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل مسلم يمونه، يعني ينفق عليه، كل إنسان تنفق عليه تمام، فإنه يجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر. طيب، هل هذا يشمل الشخص الذي تنفق عليه باعتبار أنه يجب عليك أن تنفق عليه، والشخص الذي تنفق عليه تطوعا من عند نفسك، ولا فقط من يجب عليك أن تنفق عليه؟ وش الجواب؟ قال المؤلف عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان، يعني ولو تبرعت بالإنفاق على شخص شهر رمضان فإنه يجب إيش؟ أن تخرج زكاة الفطر عنه. واضح صورة المسألة؟ ذهبت إلى أسرة من الأسر قلت لهم أنا سأتولى نفقاتكم في شهر رمضان، وصرت تتولى نفقاتهم في شهر رمضان، إذن يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنهم. وهذا قد يستغرب الإنسان، يقول كيف الإنسان يتبرع، يعني هو أصلا متبرع بالنفقة، ليست واجبة صح ولا لا؟ النفقة واجبة ولا غير واجبة؟ غير واجبة، فكيف نوجب عليه زكاة الفطر عنهم؟ هذا له نظائر، ليس بمستغرب، له نظائر. فكون الإنسان دخل في شيء مستحب قد يترتب على دخوله في الشيء المستحب أشياء واجبة. مثلا أعطيكم أمثلة واضحة، دخول الإنسان في صلاة نفل ألا يترتب عليه وجوب قراءة الفاتحة عليه ووجوب الركوع ووجوب السجود؟ فلو أنه صلى ركعتين قال أما الفاتحة فلن أقرأها، صلاة نافلة واضح ما لن أقرأ الفاتحة، يأثم ولا لا؟ يأثم، لأنه شرع في مستحب يترتب عليه أشياء واجبة. ومن نظائره عندنا في المذهب من أراد أن يضحي، تمام، من أراد أن يضحي، يضحي ما حكمها؟ مستحبة وليست بواجبة، لكن من أراد أن يضحي ترتب على هذا أنه يجب عليه أن يمسك عن شعره وعن ظفره وعن بشرته، واضح؟ نعم. فهنا يقولون واستدلوا بالحديث أدوا زكاة الفطر عن من تمونون. نعم. إذن هذا الذي يجب عليك أن تخرج الزكاة عنهم. طيب، هذا إذا قدرت أن تخرج الزكاة عنهم، لكن إذا كانت الخمسين ريال المتبقية معك هذه عندك مثلا عشرة أولاد وما بقي لك عن حوائجهم الأصلية وعن قوت نفسك وقوت عيالك يوم العيد وليلته، ما بقي لك إلا خمسين ريال، خمسين ريال ما يكفي أن تخرج زكاة مثلا عشرة أشخاص، واضح؟ فمن الذين تخرج الزكاة عنهم؟ قال المؤلف فإن عجز عن البعض، عجز عن البعض، الخمسين هذه ما تكفي للجميع، نبدأ بمن؟ قال بدأ بنفسه. نعم، هذا الأول. فامرأته، إذا بدأ بنفسه ثم زوجته، فرفيقه، ف والله هذا رفيق، وهذا رفيق، فرقيقه، رفيق وفي، فرقيقه، فرقيقه، نعم، فرقيقه يعني عبده، جيد، فأمه فأبيه. كيف يقدم زوجته على أمه؟ كيف يقدم زوجته على أمه؟ يقولون إن النفقة على الزوجة فيها نوع معاوضة، أنت يعني تحملت الإنفاق عليها بإيش؟ بالإقدام على النكاح، فلهذا النفقة على المرأة مقدمة. نعم. فأمه فأبيه، نعم، لأن بر الأم آكد. فولده فأقرب في ميراث، فأقرب في الميراث، إذا يعني عجز فإنه ينظر في الأقرب فالأقرب في الميراث. هذا سبعة مراتب: الأول نفسي، ثم امرأتي، ثم رقيقي، ثم أمي، ثم أبي، ثم ولدي، ثم الأقرب في الميراث. طيب، انتقل الآن المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض الأصناف الذين لا يلزمك أن تخرج زكاة الفطر عنهم، سواء قلنا لا يلزمك أن تخرج الزكاة عنهم الزكاة الكاملة أو لا يلزمك أن تخرج عنهم شيئا. يعني في شخص نقول لك أخرج عنه بعض الزكاة، وفي شخص نقول لك أخرج عنه إيش، نقول لا يجب أن تخرج عنه شيئا. فبدأ أولا بالسقوط الجزئي فقال: والعبد بين شركاء عليهم صاع. نحن قلنا أنه يجب أن تخرج عن عبدك، لكن العبد هذا إذا كان عبدا خالصا رقيق ملك لك هذا يجب أن تخرج عنه. أما إذا كان العبد مشتركا بين شركاء يملكونه فإن الصاع يقسم عليهم، كل واحد يخرج حصته في الملكية. طيب، هناك ثلاثة أصناف أو ثلاثة مسائل لا يجب أن تخرج عنهم زكاة الفطر أصلا، وهم: ويستحب عن الجنين. الأول الجنين، فإخراج زكاة الفطر عن الجنين ليست واجبة، تمام، ولكنها مستحبة، ولكنها إيش؟ مستحبة. وتذكرون قلنا لكم سابقا إن الأحكام التي تتعلق بالحمل منها ما يتعلق بالجنين منذ وجوده، ومنها ما يتعلق به بعد ولادته، فوجوب زكاة الفطر يتعلق بإيش؟ بولادته، وأما مشروعيتها فتتعلق بوجوده. نعم. ولا تجب لناشز. إذن الأول الجنين لا تجب عنه ولكن تستحب. الثاني الناشز، لا تجب الزكاة عنها لأن الناشز تسقط النفقة عنها. من هي الناشز؟ هي التي نشزت عن طاعة زوجها، يعني مثلا امرأة زعلانة من زوجها، تمام، ما اشترى لها مثل صاحباتها، صاحباتها عندهم ساعات وزوجها سفرها يمين ويسار، ها، قالت انت ما سفرتني وما مشيتني انا زعلانة وراحت لبيتي اهلها لبيت ابيها، يا بنت الناس ارجع الى البيت، قالت لا، حضر يوم الفطر وليلة الفطر، هل يجب أن يخرج زكاة الفطر عنها ولا لا؟ الجواب لا، لا يجب أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها ناشز. الثالث ممن لا يجب إخراج الزكاة عنهم: ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزات. إذن الثالث هو الشخص الذي يجب أن تخرج زكاة الفطر عنه لكنه سبقك وأخرجها عن نفسه. أولادك مثلا، واحد من أولادك جيت بتخرج زكاة قال يا والدي لا أنا خلاص دفعت الزكاة عن نفسي، لزمت غيره فطرته، هو فطرته ما تلزمه، هو لا يجب أن يخرج الزكاة عن نفسه لأن زكاته واجبة عليك، أحد أولادك الذين تنفق عليهم، واضح؟ ما أخرج الزكاة، ما أخرج الزكاة عن نفسه، هو أخرج الزكاة عن نفسه مع أن زكاته عن نفسه لا تلزمه، صح ولا لا؟ وإنما تلزمك أنت. طيب، لما أخرج الزكاة عن نفسه هل يجب عليك أن تخرج الزكاة مرة ثانية؟ لا. قال المؤلف: ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه، بدون ما يستأذنك أصلا، أجزأت، واضح؟ تجزئ الزكاة، تجزئ زكاته إيش؟ عن نفسه. لكن طيب سؤال الآن، المؤلف يقول إن الشخص الذي تلزم فطرته على غيره فأخرج عن نفسه أجزأت من غير اشتراط إيش؟ الإذن. الإذن ممن؟ ممن عليه الزكاة، اللي هو في مثالنا الذي هو والده مثلا. طيب، من أخرج زكاة الفطر عن غيره ممن لا تلزمه النفقة، يعني مثلا الشيخ دهام جاء يوم العيد واتصل علي أنا، قال ترى زكاة، أخرجت الزكاة عن نفسي وعنك، فأخرج الزكاة عني، يعني مساعدة وخدمة منه جزاه الله خير، فهل تجزئ زكاتي ولا لا؟ ها، لا تجزئ إلا بإذن، إذا استأذنني قبل الإخراج أجزأت، أما كونه أخرج عني دون أن يستأذنني فهذا إيش؟ لا يجزئ إلا في هذه المسألة، لأن هنا هذا أخرج الزكاة عن نفسه واضح؟ لا عن غيره. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى وقت الزكاة. ووقت الزكاة عندنا وقت وجوب، ووقت جواز، ووقت أفضلية، ووقت كراهة، ووقت قضاء. وقت قضاء، فيكون التأخير إليه محرما ووقت قضاء. هذه خمسة أوقات. أولها وقت الوجوب. ما وقت الوجوب؟ وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. إذن وقت الوجوب هو غروب الشمس ليلة الفطر، هذا هو وقت الوجوب. لماذا اعتبرناه وقت الوجوب؟ ما الثمرات وما المسائل التي تترتب على كون غروب الشمس هو وقت الوجوب؟ ذكر المؤلف يترتب على هذا إسقاط الزكاة في صور وإيجاب الزكاة في صور. أما الصور التي تسقط الزكاة فيها بناء على كون الغروب هو وقت الوجوب، فذكر المؤلف أربع مسائل اذكرها يا شيخ. الأول، فمن أسلم بعده. من أسلم بعده، هذا شخص جاء إلى مركز دعوة الجاليات وقال أنا أريد أن أدخل في الإسلام ليلة إيش؟ ليلة العيد، يعني قالوا غدا عيد، شاف المسلمين يكبرون وما شاء الله مظهر المسلمين في يوم العيد ويتبادلون التهاني، فقال أنا أريد أن أدخل في هذا الدين العظيم، وجاء إلى المكتب دعوة الجاليات أو إلى أحد المسلمين فدخل في الإسلام. متى دخل في الإسلام؟ بعد غروب الشمس. هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر ولا لا؟ هاي شيخ، يجب؟ لا يجب، لأنه لم يتحقق فيه شرط الوجوب عند وقت الوجوب. شرط الوجوب الإسلام، ووقت الوجوب غروب الشمس، فهذا ما أسلم إلا بعد وقت الوجوب، فلا يجب عليه أن يخرج الزكاة. المسألة الثانية، أو ملك عبدا. أو ملك عبدا بعد غروب الشمس، راح لسوق النخاسي، طبعا هذا ما عاد موجود، فاشترى عبد بعد غروب الشمس ليلة العيد، أو آمة اشترى بعد غروب الشمس ليلة العيد، يخرج الزكاة عنه ولا ما يجب؟ لا يجب، لأنه هذا بعد غروب الشمس. الثالث، أو زوجة. أو زوجة في بعض النسخ، أو زوجة وفي بعض النسخ أو تزوجة، تمام، المعنى واحد، يعني ملك زوجة يعني أنه تزوج. أنه إيش؟ أو تزوج. طيب، يعني المقصود هنا أنه إذا وجب عليه الإنفاق على زوجة، إذا وجب عليه الإنفاق على زوجة بعد غروب الشمس، فإنه لا يجب أن يخرج الزكاة عنها، اللي يخرج زكاة الفطر عنها أبوها، واضح؟ ويكون ذلك بكونه تزوج بعد الغروب. طبعا ظاهر العبارة أن هذا بإيش؟ بعقد النكاح، صح ولا لا؟ بعقد النكاح، لكن شرط الإنفاق سيأتي معنا في باب النفقات أن شرط الإنفاق على الزوجة، أن شرط وجوب الإنفاق على الزوجة أمران، الأول هو الزواج، حصول الزوجية، والأمر الثاني هو التسليم، واضح؟ أن تبذل تسليم نفسها. ولهذا البهوتي قال أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب، واضح؟ يعني أنه حصل التسليم، فإنه يجب عليه حينئذ أن ينفق عليها، و إذا وجبت النفقة فتجب زكاة الفطر. فإذا حصل الزواج بعد الغروب، الزواج ما وجد إلا بعد الغروب، فإنه يجب أن يزكي عنها ولا لا؟ لا لا يجب، يقول أبوها يدفع، يقول أنا متكلف المهر والزكاة على إيش؟ على أبيها. نعم. الرابع، أو ولد له ولد. أو ولد له ولد. طيب سؤال، لو أخرج الزكاة عنها، هو قال لا أنا متحمل الزكاة وبادفع الزكاة، هل يجزئ ولا لا؟ ما؟ إذا كان بإذن أبيها خلاص يجزئ، ما في إشكال، لأنه استأذنه فصار كالوكيل عنهم. إن كان بغير إذن أبيها ولا استئذانها فهذا يحتاج إلى نظر، الله أعلم، هل مقتضى القواعد أنه إيش؟ أنه الوجوب ليس مخاطبا بالوجوب، فحينئذ لا تجزئ، لكن يحتاج إلى بحث، الله أعلم. نعم. الرابع، أو ولد له ولد. أو ولد له بعد غروب الشمس، جاءه ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد، هل يجب أن يخرج زكاة الفطر عنه؟ لا يجب. يستحب طيب ولا ما يستحب؟ يستحب، يستحب ذلك، لأنه سبق معنا أنها تستحب عن الجنين، وهذا عند غروب الشمس كان جنينا فتستحب الزكاة عنه. قال المؤلف، لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. لم تلزمه فطرته في هذه المسائل الأربع، وقبله الآن هذه صور إيجاب الزكاة عليه بناء على إيش؟ بناء على وقت الوجوب أنه غروب الشمس، أن هذا الرجل أسلم قبل غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر ولا لا؟ تجب. ملك عبدا قبل غروب الشمس فلما غربت الشمس باعه أو مات العبد، شو رأيكم؟ تجب. أو تزوج قبل غروب الشمس تجب، بعد الغروب طلق، ها؟ تجب، لأن وقت الوجوب كانت في عصمته. الرابع، أو ولد له ولد قبل الغروب ومات بعد الغروب تلزمه، لأن وقت الوجوب هو إيش؟ غروب الشمس. إيش؟ لا، ما التسلم، لأنه مؤلف قال ودخل بها، وليس المقصود حقيقة الوضع، تمام، وإنما المقصود التسلم، والله أعلم. نعم. قال وقبله تلزم. ثم انتهينا هذا من الكلام عن وقت الوجوب. وقت الوجوب ما هو؟ غروب الشمس ليلة العيد. المسألة الثانية، وقت الجواز. ما هو وقت الجواز؟ قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. وقت الجواز هو قبل غروب الشمس، يصير عنده قبل العيد يومين، تمام، فيكون عنده يوم 30 واليوم 29، هذه وقت جواز. نعم. وقت الأفضلية، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. إذن هذا وقت الأفضلية، إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا وقت الأفضلية. وقت الكراهة، وتكره في باقيه. وقت الكراهة إخراجها يوم العيد بعد الصلاة، يوم العيد بعد الصلاة نقول يكره إخراجها، ما معناها يكره إخراجها، المقصود يكره تأخيرها، وإلا فيجب إخراجها، لكن يكره تأخيرها إلى هذا الوقت لأنه وقت كراهة، واضح؟ وتكره في باقي، ولكنها زكاة مجزئة. الخامس، وقت القضاء، تكون به الزكاة قد خرج وقتها ولكن تبقى في الذمة ويجب قضاؤها ويحرم التأخير إليه، وهو إيش؟ ويقضيها بعد يومه آثما. ويقضيها بعد يومه آثما، فإذا خرج يوم العيد أثم الإنسان إن لم يخرج زكاة الفطر. طيب أثم، هل معناها سقطت عنه ولا باقية في ذمته؟ باقية في ذمته، ويجب عليه قضاؤها. وهذه مسألة أصولية عند علماء الأصول، اسمها هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يفتقر إلى أمر جديد. المذهب عندنا أن القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد، بل يجب بالأمر الأول، ولهذا تقول الزكاة وقتها محدد، نقول نعم، ولكن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر جديد. الأصل وجوب قضاء الواجبات الشرعية ولو خرج وقتها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويقضيها بعد يومه آثما، فيكون آثما بالتأخير. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل في هذه الزكاة، زكاة الفطر، وذكر في هذا الفصل إخراج الزكاة، فتكلم عن المخرج وعن المخرج له، يعني من تدفع له الزكاة. أما المخرج فبحث المؤلف في قدره وفي جنسه. أما قدره فقال فصل، ويجب صاع. صاع، إذن هذا قدره. ما مقدار الواجب في زكاة الفطر؟ صاع. والصاع كم يساوي؟ ها، كم يساوي بالكيلو جرام؟ 2 كيلو و40 جرام، تمام، 2 كيلو و40 جرام. ولكن هذا في كل الأصناف، بتخرج تمر، بتخرج بر، بتخرج زبيب، بتخرج أقط، كلها 2 كيلو و40 جرام؟ لا، هذا باعتبار إيش؟ البر الجيد الرزين، والصاع 2 بـ40 جرام بر جيدا رزينا، تمام. طيب، وتقدير الصاع باللتر كم؟ الصاع باللتر كم؟ والصاع 67، لا هذا المد، والمد رطل مع ثلث رطل 67 بالملي. كم يطلع الصاع؟ اضرب عاد في 4، 607 × 4 يطلع كم؟ لا باللتر كم يصير؟ 2 لتر واربع ونص. نعم ودون لترين ونصف صاع. صح ودون لترين ونصف صاع ودون نصف متر الذراع. فهو لترين ونص إلا قليل. ماشي لترين ونص إلا قليل هذا تقديره باللتر. وأما بالوزن فقلنا لكم بالبر الجيد الرزين 2 كيلو و40 جرام. وهذا يختلف باختلاف الأجناس، فالبر يختلف عن التمر وهكذا. نعم هذا من جهة القدر. وأما من جهة الجنس، طبعا الفتوى على إخراج 3 كيلو، وإخراج 3 كيلو هي مجزئة بلا شك. وانتبهوا هنا في المخرج إذا أخذت بالأكثر احتياط، وأما في النصاب إذا أخذت بالأكثر فخلاف الاحتياط، بل احتياط في النصاب أن تأخذ بالأقل. أما في الإخراج مثل زكاة الفطر حينما نقول صاع تأخذ بالأكثر فهذا احتياط حسن. نعم طيب انتقل إلى جنس المخرج. وجنس المخرج فيه أصل وهو أصناف 5 واستثناء سنذكر قاعدته وهو قوت البلد. أما الأصناف 5 وهي الأصل قال المؤلف: من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. صارت 5 ولا صارت 7؟ عيدها يا شيخ. من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. صارت 7 ولا ها 9؟ أي 9 صح. ها مش رأيكم 9 ولا 7 ولا 5؟ دقيقهما وسويقهما راجع لك. هي 5 أصناف. جيد هي 5 أصناف: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. لكنه يقول في البر والشعير يجزئ إخراجه حبا، ويجزئ إخراجه دقيقا، ويجزئ إخراجه سويقا. واضح؟ لكن في الأخير هو جنس واحد، تخرج البر أو الشعير. ماشي؟ فهذه هي الأصناف 5. البر تعرفون البر؟ البر معروف، يسمى بر ويسمى قمح ويسمى حنطة. تمام؟ هذه كلها تعددت الأسماء وهو شيء واحد. طيب ويجزئ ويصنع منه الخبز. الآن الخبز غالبا الذي نأكله مصنوع من البر، صح ولا لا؟ من البر. والخبز الأسمر هذا من البر، والخبز الأبيض هو من يعني لب البر، من البر أيضا. طيب الثاني الشعير. الشعير وهو شبيه بالبر، يعني حب شبيه بالبر. طيب قال: أو دقيقهما. يجزئ أن تخرج البر حبا، ويجزي أن تخرجه دقيقا، الدقيق المطحون. نعم. والسويق، السويق هو ما يحمص ثم يطحن. تمام. فهذا هو السويق، يحمص ثم يطحن. نعم. الصنف الثالث هو التمر. تعرفون التمر ولا لا؟ يجهل واحد. طيب وانتبهوا، انتبهوا، لا بد من إخراج التمر وليس الرطب. الرطب لا يجزي. واضح؟ تعرفون الفرق بين التمر والرطب؟ التمر خلاص يعني جف أو يبس، أما الرطب الذي يحفظ في الثلاجات تمام فهذا لا يجزي إخراجه. واضح؟ طيب الرابع الزبيب، والزبيب هو العنب إذا جف ويبس. والأقط، تعرفون الأقط؟ تعرفه شيخ سيد شيخ نصر؟ ها معروف. تعرفه شيخ عبد الصمد؟ طيب تعرفه شيخ معروف؟ الأقط هو إيش الشيخ عبد الصمد؟ هو إيش الأقط؟ هو لبن مجفف. طيب لبن مجفف نعم موجود، تجدونه يباع أحيانا في أكياس. تمام يباع في أكياس أقط، يسمونه المضير. نعم فهذه 5 أصناف تجزئ في زكاة الفطر، والمذهب أن هذه الأصناف 5 تجزئ كلها. تمام حتى لو أخرج أقط يخرج يجزئ. نعم وإذا لم يجد هذه 5 ننتقل إلى الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ قال: ف فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. أيوة. إذا عدم هذه الأصناف الخمسة ولم يجد فإنه ينتقل إلى شيء من قوت البلد. قال أجزأ، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب يقتات أو ثمر يقتات. مثل إيش؟ أوضح شيء عندنا الآن الرز مثلا، تمام، مثل الرز والذرة والعدس في زمانهم، عاد الذرة الآن الله أعلم. طيب هذا البهوتي ذكره في الروض. طيب هذا بالنسبة لما يجزئ في الإخراج. طيب ما الذي لا يجزئ في الإخراج؟ قال المؤلف لا معيب ولا خبز. لا يجزئ إخراج المعيب، فيأتي إلى تمر معيب أو مبلول أو مسوس معيب عند أهله وقديم تغير طعمه، ما عاد يعني يستحسن طعمه، فإنه لا يجزئ إخراجه. نعم. طيب هل يجزئ إخراج الخبز ولا لا؟ قال المؤلف ولا خبز. ولا خبز، فلا يجزئ إخراج المعيب ولا يجزئ إخراج الخبز. يجي إنسان يقول ما دام البر يجزئ فأنا أخرج خبز، هذا لا يجزئ. انتقل المؤلف الآن إلى المخرج له، من الذين تدفع لهم زكاة الفطر. القاعدة في هذا أيها الإخوة الكرام أن من صح إخراج زكاة المال له صح إخراج زكاة الفطر له، لكنه سيشير هنا إلى بعض المسائل. المسألة الأولى، هل يجوز أن يأتي مثلا جماعة جماعة فيدفعون زكاة الفطر الواجبة عليهم لشخص واحد، أو العكس أن يأتي شخص واحد يقول أنا عندي صاع خذ أنت يا فلان، الصاع مو 2 كيلو، قال أنت يا فلان خذ كيلو وأنت يا فلان خذ كيلو، تمام؟ فهل يجوز؟ قال المؤلف ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، الزكاة التي تجب على الواحد يعطيها 2 كل واحد كيلو، أو يعطي كل واحد 0.5 كيلو يعطيها 4، يجوز ولا لا؟ يجوز. وعكسه اللي هو قلنا أن يدفع جماعة يجمعون زكاة ويدفعونها إلى شخص واحد، هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز، بشرط أن لا يكون ذلك زائدا عن حاجته المعطى له التي تخرجه عن حد الفقر، التي تخرجه عن حد الفقر المانع من قبول الزكاة. يعني إيش؟ يعني أعطوا لهذا الشخص، وسيأتي معنا في أهل الزكاة، أن يعطى لهذا الشخص مثلا من التمر ما يكفيه أكثر من سنة، خلاص، فنعطيه ما يكفيه لمدة، بحيث أنه هذا التمر الذي اجتمع عنده أخرجه عن كونه فقيرا. يعني مثلا جاء واحد وأعطاه على سبيل المثال 2 كيلو من التمر، صاع من التمر، والثاني والثالث والرابع والخامس والمئة، جينا حسبنا مقدار التمر الذي عنده، إذا بهذا التمر الذي عنده يكفيه لجميع حاجاته إلى نهاية الحول، خلاص، جاء واحد بعد ذلك يريد أن يدفع له الزكاة، هل الآن يدفعها لغني ولا يدفعها لفقير؟ يدفعها لغني، ما عاد يدفعها إلى فقير، فينتبه إلى هذا. نعم. وعكسه أن يعطي الواحد ما على الجماعة. طيب في صورة ثالثة، أن يعطي الواحد زكاته لواحد، يجوز ولا لا؟ يجوز، ما في إشكال، ولم يذكرها لوضوحها وظهورها. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى باب